سكرت دموع العين ملء أنينها عتبا على قلبي ومن يؤذيه. قد حان لي وقت لأفصح قائلا من يفقد الإحساس لا يعطيه. أنأى بنفسي عن مجالس رفقتي علي أصد الحزن أو أخفيه. الخنجر المسموم بين جوارحي من كف من أحببته أحيه أحيه جعل النار تحرق خافقة حتى يحسوا من تعذب فيه. أحيه جعل النار تحرق خافقة حتى يحسوا من تعذب فيه. أنا المهوجس والمعذب والشقي تنتابني الذكرى وأستوحيه. محيت كل أرقامه ورسائله والقلب لم يسلى ومن ينسيه. ليته عود لي وبدمح زلته زرع الجفا مر على جانيه. أنا فتى من يام والمر هلي لست بصعلوك لسوه ذويه وأخاف منهم عليكم زود. أنا فتى من يام والمر هلي لست بصعلوك نسوه ذويه وأخاف منهم أن يرون مدامعي ويحل خل خله يبكيه. تالله إني لو شكوت صبابتي ليثور جيش ثم تأسر فيه. تالله إني لو شكوت صبابتي ليثور جيش ثم تؤسر فيه. لكنني يا قاتلي متصبرا فأنا الذي الدمع ابتلى شفتيه. أخف الأسى من كل نظرة عاذل والجرح يؤلمني ولا أبديه. النوم فارقني ضحاة فراقكم آه من الدمع الذي أصخيه. يمرد قلبي على جمر الغضب جفاك ابن الناس ما تسميه. أتحب رؤية جرح قلبي عاريا لا تزدري قلبي وحبك فيه. الله يلعن حاجتي لمحبتك ارحم غريب الدار يا مشغيه. الله يلعن حاجتي لمحبتك ارحم غريب الدار يا مشغيه. من يقتل النفس العفيفة راغبا العذر لا يعفيه لا يعفيه. أنا وبجه لنت منهم راعني لم يبق لي شيء أكاد أعيه. تبا لقلب في غرامك مبتلي كم لي أحذره وكم أوصيه. يا دوحة بلادي يا دوحة ربوعي يا بلادي قطر أصغي لما سأقوله وخذيه. يكفيش فخر إنش تضمين انفسه روحي فداه بل فدا أبويه. يكفيش فخر إنش تضمين انفسه روحي فداه بل فدا أبويه. فديت كبده والعيون ونظرته طفل أحاول دائما أرضيه. ما بين كتارة وبين اللؤلؤة طوبى لأرض لامست رجليه. يا للشوارع يا للشوارع والقصور الفاخرة عذرا فإني أعشق التمويه. الحب ما هو شيء عادي يا عرب مجنون ليلى جنة من ليليه. وأنا ليستولت علي صبابتي وأنا ليستولت علي صبابتي ويلا لمن خوف الهوى يكسيه. تطري علي من موشحات الأندلس بيتين شعر فيهما التشبيه. حارقا بالنار وجد محبه مهلا فإن مدامعي تطفيه. أحرق بها جسدي وكل جوارحي وحرص على قلبي فإنك فيه. سلام.